وعلى بلد المحبوب وديني زاد وجدي والبعد كويني وعلى بلد المحبوب وديني زاد وجدي والبعد كويني وعلى بلد المحبوب وديني زاد وجدي والبعد كويني يا طه أنا المداح وبمدحك قلبي بيرتاح يا طه أنا المداح وبمدحك قلبي بيرتاح أهديك مساء وصباح صلاة على طه زين على بلدي المحبوب وديني زاد وجدي والبعد كويني وعلى بلدي المحبوب وديني زاد وجدي والبعد كويني يا طه أنا المداح وبمدحك قلبي بيرتاح يا طه أنا المداح وبمدحك قلبي بيرتاح أهديك مساء وصباح صلاة على طه زين على بلدي المحبوب وديني زاد وجدي والبعد كويني على بلدي المحبوب وديني زاد وجدي والبعد كويني اللهم صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم اللهم صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم اللهم صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم لولاك يا زينة الوجود لولاك يا زينة الوجود ما طاب عيشي ولا وجودي بالله صلني في داك روحي بالله صلني في داك روحي دبت من الأجر والصدود اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم لولاك يا زينة الوجود لولاك يا زينة الوجود ما طاب عيشي ولا وجودي بالله صلني في داك روحي بالله صلني في داك روحي دبت من الأجر والصدود اللهم صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم اللهم صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم عود علينا بكل خير عود علينا بكل خير بالمصطفى طيب الوجود ويا ليالي الرضا علينا ويا ليالي الرضا علينا عودي لي بالمصطفى طيب الجدود اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم إن قيل زرتم بما رجعتم إن قيل زرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول قولوا رجعنا